اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، يا عباد الله، دائماً وأبداً عند كل الشعوب والأمم ارتبطت السياسة بالدين، وارتبط الدين بالسياسة. وما كان من المسلمين في العقود الأخيرة من تبنيهم لجملة وشعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إنما هو فقط لأنهم يريدون أن يتهربوا من المسؤوليات، لأنهم لا يريدون لهذه السياسة أن تخدم الدين ولا الدين أن يكون خادماً. السياسة ليست سياسة الناس، إنما المقصود بها مصالح الأمة. نجدها في الدول الغربية أحزاب تحكم دول، فرنسا وإيطاليا وألمانيا، حزب يسمي نفسه الحزب الديمقراطي المسيحي، بيستحوش من هذا. الحزب الاشتراكي المسيحي، بيستحوش من هذا. إلا في عالمنا الإسلامي ممنوع أبداً، حرام أبداً أن تسمى الأحزاب برموز دينية، ممنوع أبداً. وإن أكثر الدول في العالم التي فيها التقت وارتبطت العلاقة قوية بين الدين وبين السياسة هي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقة وثيقة فيها بين الدين والسياسة. فالسياسيون فيها إما متدينون أو أنهم لا يعادون الدين، يا متدين يا أنه بحاربش الدين. والمتدينون فيها لهم تأثير مباشر على السياسة. المتدينون في أمريكا، أتحدث هنا ليس عامة الناس، أتحدث عن الكهان وكبار القساوسة، هؤلاء لهم تأثير مباشر على سياسة أمريكا. حتى زعماء أمريكا مشهورين منهم من كانوا في غاية التدين، أشهر هؤلاء كان الرئيس ريغان. الرئيس ريغان كان متدينا إلى أبعد الحدود. الرئيس بوش الابن والأب، الرئيس بوش يقول: أنا لا أنام إلا والكتاب المقدس تحت رأسي، تحت الوسادة، تحت المخدة. بوش الثاني: لا أنام إلا والكتاب المقدس تحت رأسي. كان لا يخجل بأن يقول أنه يتردد كل يوم أحد إلى الكنيسة يذهب للصلاة. لم يخجل أن يقول: إني أشعر، كان يقول: إني أشعر أن الله يوحي إلي. لهالدرجة وصل الأمر فيه، مهووس، يشعر كأنه نبي جديد، أشعر أن الله يوحي إلي. يقصد في ذلك مواقفه السياسية والعسكرية كأنها مالها إلهام من الرب، إلهام من الله. الرئيس أوباما هذا الحالي لا يتردد بالقول أني أذهب إلى الكنيسة أنا وزوجتي وبناتي كل يوم أحد. ما الذي أريد أن أقوله؟ هؤلاء المتدينون والسياسيون عندهم شغف لتفسير الواقع من خلال النصوص الدينية، بل إن قسما من سياسات أمريكا كانت تأتي بناء على تفسير آيات من الكتاب المقدس. تذكرون لما حصل الهجوم على الأبراج في أمريكا وخرج بعدها بوش بعد ما طلع من الوكر من المخبة بعد ما خبوه، وإذا به يقول الجملة المهمة، قال إنها حرب الصليب. تذكرون هذه الجملة؟ إنها حرب الصليب. لسه بعدك مش عارف شو السيري ولا مين ولا على مين، لماذا الآن أعلنت هوية الحرب؟ إنها حرب الصليب، يعني حرب دينية. لا بل إن بوش نفسه بعد سنتين ثلاثة من هذا في العام 2003 لما أراد أن يحتل العراق، أتدرون أن طبعا هي كذبة كبيرة أن العراق فيها أسلحة كيماوية وأسلحة وبالآخر فشوش ولا في شيء، لكن كان هناك من ذكروا بأن بوش يتصرف بناء على تفسير لآيات ونصوص من الكتاب المقدس فيها إشارة إلى أن من سيضرب خد إسرائيل هو ملك بابل. من يضرب خد إسرائيل ملك بابل. فطن بوش يومها إلى أنه صدام حسين ودال وكم من صاروخ سنة 90، تذكرون هذا بعد حرب الخليج الثاني إلى فلسطين إلى هنا، اعتبروا أن هذه لطمة لخد إسرائيل. هكذا بوش كان يتعامل مع السياسة. مين هذا ملك بابل اللي بده يلطم خد إسرائيل؟ فش غيره، هذا صدام حسين. افتعلوا وجود سلاح نووي في العراق وغيره من أجل وكيماوي من أجل أن يبرروا تلك الضربة. هي العلاقة إذن بين النبوءة وبين السياسة. هناك كتاب مشهورين قالوا إن كل رئيس من رؤساء أمريكا وخاصة بوش هذا كان عنده عرافين، سحرة عرافين، يقول لهم ماذا كيف تقرؤون المستقبل؟ فكركم شو بده يصير؟ يعني عرافين، رئيس دولة عنده أكبر مخابرات في العالم كان لا يتنازل عن معرفة رأي العرافين في الخطوات التي يريد أن يفعلها. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام وهنا التفصيل. في 4/4 من هذا العام 4/4/2015 يومها كتبت الصحف، وفعلا حصل أن القمر في هذا التاريخ كان 15 هجري، أن القمر كان له لون أحمر سموه يومها باسم القمر الدموي، لأن اللون الأحمر هو لون الدم. وقالوا يومها إن هاي الظاهرة اللي تقريبا من سنة 1900 حصلت 6-7 مرات، لكن قالوا تحديدا هذه السنة ستحصل مرتين في 4/4 وستحصل مرة ثانية يوم 28/9، يعني بعد شي 10 أيام. وأتبعوا هذا بمقولة لقسيس أمريكي أحد الكهنة المشهورين الذي قال إن ظهور القمر الدموي يوم 28/9 سيتزامن معه وقوع حدث يهز الشرق الأوسط، وقوع حدث يهز الشرق الأوسط. وهذا الحدث الذي سيهز الشرق الأوسط سيكون له تداعيات، وبسببه تسفك دماء كثيرة وتسيل دماء، ليكون هذا متلازما مع ظهور القمر الدموي وفق قناعتهم. 28/9 هو يوم 15 هجري من هذا الشهر ذي الحجة. لنتساءل، يا ترى شو هذا الكلام؟ نبوءة؟ سياسة؟ عرافين؟ ولا سياسي ودين؟ ولا دين وسياسي؟ كيف ولماذا ومن أين؟ ولماذا اختار الشرق الأوسط بالذات؟ لماذا؟ هذا القمر يظهر على كل الكرة الأرضية، ليش بس بالشرق الأوسط بده يصير هذا الشيء؟ وما دلالاته؟ وكيف، ما هو الشيء الذي سيحدث ليؤدي إلى سفك دماء لدرجة أن القمر سيتشكل باللون الأحمر لون الدم؟ العلاقة وثيقة، مهم جدا أن نعرف العلاقة وثيقة بين هؤلاء القساوسة المسمون بالإنجيليين الأصوليين، وثيقة العلاقة بينهم وبين اليهودية. هن بيحبوش اليهود، نقطة مهمة، بيحبوش اليهود، لكن يعتبروا وجود اليهود ودولة اليهود ماله سببا في نزول مسيحهم المخلص. هذول الانصوليين الانجيليين بيامنوا بنزول المسيح للمره الثانيه، بينزل بيقولوا هكذا المره الثانيه، لن ينزل الا في دوله الشعب اليهودي، هيك بيعتقدوا. اذا مجبورين يظلوا يدعموا دوله الشعب اليهودي ولا لا؟ بالمال وبالسلاح، ولذلك لهم تاثير كبير على كل رئيس امريكي وعلى كل حكومه بان يستمروا في دعم اسرائيل مهما تعمل، ولد مدلل. لأنه إذا إسرائيل مش موجودة، ما إيش معنى هذا؟ يتبدد حلمهم بأن اقتراب زمن ظهور المسيح مرة ثانية. بالمقابل اليهود يعملون بجد ونشاط من أجل بناء الهيكل، لأن بناء الهيكل عند قسم كبير منهم شرط لنزول المسيح المخلص بالنسخة اليهودية. اليهود ينتظرون مسيحهم، ينتظرون مسيحهم مخلصهم، لكن يعتقدون انه لن يكون المسيح، لن ينزل الا اذا بنينالوا الهيكل. لذلك جنون وحمى وهوس بناء الهيكل اليوم. لماذا؟ هذا لابد ان نعرفه، هذا مش شيء عفوي. اذا هنا التقت المصلحتان، التقت مصلحة القساوسة الانجيليين الاصوليين في امريكا، والجنون عند حاخامات اسرائيل هنا لضرورة بناء الهيكل والحفاظ على الوجود اليهودي في هذه البلاد. بده ينبنى الهيكل وين؟ أين سيبنى الهيكل؟ الهيكل يراد له أن يبنى تحديدا مكان قبة الصخرة المشرفة، يعني لا بد أن تهدم الصخرة. لذلك العرض اليهودي إسرائيلي دائما أنه خذوا أنتوا المسجد القبلي، مصلى الأقصى القبلي هذا خليه لكم، وإحنا إلنا محل قبة الصخرة من أجل أن نبني هناك الهيكل. ماذا سيكون يا ترى لو تحقق لهم ذلك؟ أو بالتصرفات والجنون الموجود الآن والاعتداءات غير المسبوقة على المسجد الأقصى، وكلكم رأى وشاهد ماذا كان في هذا الأسبوع وما الذي ينتظر خلال الأيام القادمة. لماذا الحديث عن 28/9 كما يعتقدون؟ 28/9 هو بداية عيد العرش عند اليهود. 28/9 ذكرى، تذكرون ذكرى دخول شارون إلى المسجد الأقصى في العام 2000 واقتحامه وتدنيسه. هذه ليست تواريخ عادية، هذه ليست تواريخ عادية. هؤلاء أخباث ويخططون ويمكرون ليكون التأكيد بأن الخطر والحدث الذي يمكن أن يسبب سفك الدم الكثير مما سيهز العالم، وقال وسيغير معالم الشرق الأوسط. ماذا يمكن، أي حدث يمكن أن يكون سببا لأن يهز العالم كله، يتأثر العالم كله؟ الكل الآن مجمع على أن الاعتداءات على الأقصى، ولا سمح الله النيل من المسجد الأقصى، نعم سيقود إلى حرب دينية، سيقود إلى واقع جديد. لكن يبدو أن هذه الحكومة الحمقاء، حكومة المغرورين من الإسرائيليين، لا يهمها أبدا إلا أن تسعى من أجل تحقيق النبوءات. لماذا قالوا منذ زمن؟ قالوا احنا غلطنا بحياتنا غلطتين، من 48 لليوم غلطنا غلطتين ما لهنش مثيل. الغلطة الأولى كيف سمحنا يظل 150 ألف فلسطيني هون؟ ليش ما خلصنا على الفلسطيني؟ كحشنا مليون؟ ليش خلينا 150 ألف؟ اعتبروا بقاء 150 ألف فلسطيني خطأ استراتيجي. والخطأ الثاني ماذا؟ ليش ما استغليناش حرب 67 واحتلينا القدس والجولان وسيناء والضفة؟ ليش ما استغلينا الفرصة والحرب حرب وهدينا المسجد الأقصى وكان شوكة وانقلعت وصفحة وانطوت؟ يعتبرون هذول خطأين تاريخيين، لكن هم يريدون والله يريد، هم يمكرون والله يمكر. من هنا نتساءل، هؤلاء الذين ينتظرون ويتحسبون لظهور هذا القمر الدموي، طبعا بالذي يجب ان نقتنع احنا منه، ها اصحكوا احنا مصدقين هذا الكلام بمعنى من آمن بالنبوءات، لا أعوذ بالله، إنما نحن نقول هذا بقراءة لتفكيرهم مش لقناعاتنا، بقراءة لتفكيرهم، بقراءة لمخططاتهم، حتى نعلم أننا نتعامل مع قوم أخباث. ليكون السؤال، طيب ممكن فعلا الحدث هذا اللي بتحدث عنه يصير بالقدس الشريف، بمعنى الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك في ظل ملامح كثيرة وإشارات كثيرة وتصرفات كثيرة المتمثلة بالاعتداء على المسجد الأقصى، واللي بدي يزيد الأسبوع هذا يوم عيد الغفران، وبدي يزيد أكثر مع بداية عيد العرش يوم الأحد القادم، اللي شعبنا كله مطالب بأن ينصر الله عبر نصر المسجد الأقصى في ذلك اليوم. لكن يكون السؤال، بل كل حدث سيكون في مكان آخر، وليش؟ ألا يمكن أن يكون الحدث في مكة المكرمة؟ وارد أن الحدث الذي سيهز الشرق الأوسط ويسيل فيه دم كثير ويغير معالم المنطقة يمكن أن يكون هناك حدث يقع في مكة في موسم الحج. هذا ليس مجرد سؤال، هذا ليس مجرد سؤال واحد يقول أو واحد يقول لا، هذا سؤال يأتي بناء على ما ذكروا موقع إسرائيلي يوم الخميس مش أمس الماضي 10/9، موقع معروف استخباري من الدرجة الأولى اسمه موقع ديبكا، موقع استخباري إسرائيلي معروف أنه يتخصص بالقضايا الأمنية، ديبكا في هذا اليوم كتب وقال إن اجتماعا على مستوى عال انعقد بين رجال استخبارات سعوديين ورجال استخبارات أمريكيين لمدارسة إمكانية أن تقوم داعش بتفجيرات في موسم الحج في الحرم المكي الشريف. واللي بيقول هذا الكلام مين؟ موقع استخباراتي إسرائيلي. يا حرام، بيعرفوا شو في بأمريكا ولا إلهن علاقة مع الاستخبارات الأمريكية ولا حتى السعودية، بيعرفوا شو عن بعضهم البعض، هيك هؤلاء متنبئين ولا لا؟ لا، ليسوا متنبئين. هؤلاء هذه معلومات استخبارية بخبر أكيد تحدثوا عن اجتماع جمع بين استخبارات سعودية وأمريكية لمدارسة احتمالات أن تقوم داعش بهجوم في موسم الحج. طبعا بيقولوا بما أنه داعش عملت على الأقل خلال آخر شهرين 3 تفجيرات في مساجد في السعودية وقتلت 53 واحد، وعملت تفجيرات بتعمل بسوريا وبالعراق وبغيرها، مش غريب عليها إنها تقوم باعتداء على موسم الحج. من عزز هذا القول؟ يوم الثلاثاء الأخير الرئيس الروسي بوتين يقول إن لدينا معلومات عن مخططات لداعش لاحتلال مكة والمدينة. ما هذا؟ إن لدينا معلومات عن مخططات عند داعش لاحتلال مكة والمدينة. شو جاب هاي لهاي؟ ما لكم مال مكة والمدينة يا بوتين؟ بوتين ليس متنبئ، بوتين عنده جهاز استخبارات الكي جي بي أقوى من استخبارات السي آي إيه، استخبارات الروسية أقوى من الاستخبارات الأمريكية. بوتين رئيس دولي، بوتين يتلقى المعلومات مش من عرافين، يتلقاها من استخبارات. الذي أريد أن أقوله، كل هذه مع بعضها البعض مؤشرات يمكن لا سمح الله أن تصبح مشاريع سوداء، بأن يكون الحدث الذي سيهز الشرق الأوسط هو اعتداء على الحجاج، اعتداء على مكة، اعتداء على الحرم النبوي المكي الشريف. طيب، وإذا ما عملت هاج داعش، أليس هناك من يعلن كل يوم بأن له ثأر مع السعودية، الحوثيين في اليمن مدعومين بإيران، أليس هؤلاء يعتبروا أن لهم ثأرا معها؟ أليس هؤلاء من يقول إن عندنا صواريخ استراتيجية ادخرناها لأهداف استراتيجية في السعودية؟ هذا الحوثيين بيقولوا مش مخبيينه، إن بيقولوا بدنا نضرب جدة ونضرب الرياض ونضرب، لكن بيقولوا ومع ذلك عندنا أسلحة استراتيجية ادخرناها لأهداف استراتيجية. شوف يعني بالسعودية غير مصافي النفط والقصر الملكي ولا لا؟ شوفي بالسعودية سوى أن أعظم هدف استراتيجي إنما هي مكة والمدينة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول هذا الكلام تخمينا، أنا لا أقول هذا الكلام تخمينا، وإذا البعض بيسألوا بقول بتعملها يعني بيعملوها الحوثيين؟ ما عملوها من قبل، عملوها من قبل القرامطة الشيعة المتطرفين المجرمين في سنة 908 ميلادي وفق 317 هجري. قائد اسمه أبو طاهر الجنابي من القرامطة شيعة كانوا يسكنوا في منطقة القطيف اليوم المنطقة الشرقية في السعودية، قاد جيشا واحتل مكة، احتل مكة المكرمة، قصفها بالمنجنيق. وماذا فعل لما دخلها؟ أول شغلة سرقوا الحجر الأسود، خذوه 40 سنة والحجر الأسود مش محله. نزل سترة الكعبة الطاهرة ومزعها، مزقها ووزعها على أصحابه، قتل. وكان اليوم يعني لم أنتبه لل كان اليوم يوم 8 ذي الحجة، يوم التروية، موسم حج يعني، يعني ما فيش عندهم أيام حرم وأشهر حرم. في يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية دخل إلى مكة، قتل الحجاج. وين دفنهم؟ دفن الحجاج ببئر زمزم بلا صلاة عليهم ولا كفن، لأنه يعتبرهم غير مسلمين. فعلها أبو طاهر الجنابي قائد من قادة القرامطة اللي عملوها يوم من الأيام سنة 908 للميلاد 317 هجري. يمكن أن يعملوها اليوم، نعم يمكن أن يعملوها اليوم. وهنا أستدل بما قال الكاتب المعروف عبد الله النفيسي، كاتب فاضل محترم كويتي عبد الله النفيسي، يقول أعلم أن في جنوب العراق 50,000 مقاتل يتبعون للمرجعيات الشيعية المتطرفة. 50,000 مقاتل يتبعون للمرجعيات يعني لآيات الله في جنوب العراق من أجل التدخل السريع لحدث قد يكون في السعودية. هذا الكلام من أكثر من 3 أسابيع قرأته. ماذا يعني هذا كله؟ ماذا يعني أن يقول مستشار خامنئي المرشد الأعلى لإيران، ماذا علي أكبر ولاية اسمه، ماذا يقول؟ إن الحوثيين قد أعدوا 1,000,000 مقاتل لإمكانية اجتياح السعودية. هذا الكلام مع بعض البعض لابد أن يلتقي لنقول هل الحدث إذن الذي لا سمح الله قد يهز الشرق الأوسط ويسيل بسبب دم كثير، هل هذا سيكون في السعودية في مكة في موسم الحج القريب؟ أسأل الله ألا يكون ذلك. لكن إذا كان الحدث ستقوم به جماعات إسرائيلية يهودية بالاعتداء على المسجد الأقصى، أو إذا كان ستقوم به جماعة داعش أو الحوثيين بالاعتداء على مكة على الحرم المكي الشريف، واضح أن لهذا ستكون تداعيات. فعلا سيسيل دم كثير، فعلا سيهز الشرق الأوسط، فعلا سيغير معالم المنطقة هذا الحدث. ليكون السؤال، هؤلاء الأشرار ليسوا مجرد متنبئين، هؤلاء سياسيون ومعلوماتهم بحطوها بين ايدين السياسيين على الطاولة كما وضعوها لبوش من قبل، يمكن ان يضعوها اليوم من اجل ان يتعاملوا مع هذا الحدث الذي سيكون. وإلا منين هذا الجنون الاسرائيلي؟ منين هذا عمل قلب وعمل بصيرة؟ منين هذا الاندفاع الاهوج باتجاه المسجد الاقصى المبارك لشعورهم وظنهم ان الامة مخبوطة ببعض؟ ولا حدا صاحي عن حدا، السيسي بيذبح باهل مصر، وبشار بيذبح باهل سوريا، والسعودية بلشان باليمن، والعراق باللي فيها، وليبيا باللي فيها. فعلا فرصة ذهبية من أجل أن يفعلوا الذي يريدون. هذا الواقع. هذه قراءة كما قلت لا نؤمن بالنبوءات، لا نصدق النبوءات، ولكن ممنوع، ممنوع منعا باتا ألا نعرف ماذا يفكر أعداؤنا، ممنوع ما نفكر، ما نعرف كيف هؤلاء ينظرون إلى الأشياء. قمر بالسماء بده يصير لونه أحمر، العلماء بيقول هاي ظاهرة فلكية بتصير إلها تفسير علمي، لكن الربط هذا والعلاقة هذه مع القدس بما تشهد، ومع الأقصى بما يشهد، ومع موسم الحج بما فيه، لا شك أن هذه أخبار دموية، أخبار سوداء، نبوءات سوداء بين يدي لئام حاقدين كارهين. يجب أن لا يؤمن جانبهم، يجب أن نتنبه وندرك أننا بين يدي مرحلة وظرف عصيب، جد عصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، يا عباد الله، قد يقول قائل ليش الحكي هذا وخفنا وشو بدي يصير بأهلنا وقريبنا، وكان حكيته قبل هيك ما خليناه نشروع على الحج. أعوذ بالله، أعوذ بالله من أن تكون هكذا نتعامل مع الأشياء، ويشلوا حركتنا ويخربوا مشاريعنا ويعطلوا عباداتنا، أعوذ بالله. لكن بنفس الوقت ممنوع أن نجهل الذي يقول هؤلاء والذي يفكر به هؤلاء. نعم، نحن نعلم علم اليقين، قلت وسأظل أكرر، نحن بين يدي مرحلة صعبة، صعبة جدا جدا جدا، ولكن بعد هذه الصعوبة لن يكون إلا الخير إن شاء الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واعلم، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. متى يكون للماء لذ غير شكل؟ بعد العطش. اللي مش عطشان يشرب مي هيك ندفي بالريق، لكن للماء قيمة تكون بعد العطش، وللقمة الطعام معنى كبير بعد الجوع، ولحظة راحة صغيرة إلها معنى كبير تأتي بعد التعب، وشوية شوية بصيص لإشعاع الشمس له قيمة كبيرة تحديدا بعد عتمة الليل، والفرج له طعم كثير لما يأتي بعد الكرب، بعد الهم، بعد الغم، بعد البلاء. نحن بين يدي بلاء ولا شك، ومحنة ولا شك، وكرب ولا شك، وأهوال ولا شك، لكن حتما بعدها الفرج والنصر والتمكين. أعداءنا، أعداءنا ينظرون إلى الأشياء بمنطق القوة، لأنه إحنا أقوياء بنعمل اللي بدنا إياه، منفوت على الأقصى ومندنس الأقصى ومنعتدي على اللي بالأقصى ومنمنع يفوتوا اليوم على الأقصى. يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، سبقوا عملوها الصليبيين، الصليبيين عملوها 90 سنة والصليب مرفوع فوق قبة الصخرة، 90 سنة والصليب مرفوع فوق قبة الصخرة، 90 سنة والأذان ممنوع أن يرفع في المسجد الأقصى المبارك. ولو أننا منتخيل حالنا الآن إحنا عايشين بهذاك الزمان شو منقول؟ خرب، باطل باطل باطل، خرب. 90 سنة، مش 10 ولا 20 ولا 40، الأذان ممنوع يرفع والصليب مرفوع على قبة الصخرة. أنزل الصليب ورفع الأذان وطرد الصليبيون وأهدي الأقصى منبرا وحرر المسجد الأقصى المبارك بعد احتلال الصليبيين. لن يختلف الاحتلال الإسرائيلي عن الاحتلال الصليبي بإذن الله، والله سيرحل هذا الاحتلال، والله سيظل هو المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى وفي عاصمة خلافتهم القدس الشريف بإذن الله. يا أخوة، هذه أيام عصيبة والله. أنا أعلم مش من السهل أن تبث الأمل في نفوس الناس بصعوبة الظرف الموجود، يكاد الأمر يكون صعب أن تبث الأمل، لكن هذا الأمل مش مبني على وهم ولا مبني على بدنا نطوش على شبر مي هكذا. مبني الأمل على عقيدة وعلى يقين وعلى ثقة بالله بأن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مطلوب بهذه الأيام أن نمتن العلاقة مع الله، مع الله. لما الكل أدار الظهر إلنا، على الأقل أن نظل وجوهنا نحو الله جل جلاله وعلى أعتاب الله وعلى باب الله، نقرع باب الله جل جلاله. ليس لنا خيار إلا هذا، أن نعتصم بحبل الله بعد إذ انقطعت بنا حبال الناس، وأن نقف على باب الله بعد إذ أغلقت دوننا كل الأبواب. فاللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وهيئ لنا رجلا يحذو حذو صلاح الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واهلك أعداءنا، واجعل الدائرة على من ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معاصيك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم احفظ قبلة المسلمين، احفظ المسجد الحرام ومن فيه يا رب العالمين، احفظ المسجد الأقصى ومن فيه يا رب العالمين. من أراد بهما خيرا فخذ بيده، ومن أراد بهما شرا وسوءا فرد كيده إلى نحره. اجعله آية وعبرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، واهلك أعداءنا، واجعل الدائرة على من ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. اللهم ابعث فينا قائدا ربانيا يقودنا لطاعتك والعمل بشريعتك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا وإخواننا المظلومين المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم قد اشتد عليهم الجوع فأطعمهم، واشتد عليهم الخوف فآمنهم، واشتد عليهم الظلم فارفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وبغى عليهم، اللهم عليك ببشار وبالسيسي وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. إلهنا ومولانا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مسجونا إلا أطلقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما جبارا إلا قصمته، ولا لاجئا غريبا إلا إلى أهله ووطنه رددته يا رب العالمين، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا إلى كل خير وفقته يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وسلوه يعطكم. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمنا وإياك الله.